بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف أن يذهب خلله بيده عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يمسح على صدورهم ويسوي بين الصفوف. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب ما يكون في الصف من خلل من ناحية إلى ناحية، ويأمرهم أن يقيموا الصفوف وأن يحاذوا بين المناكب والأكعب، ويحذرهم صلى الله عليه وسلم من مخالفة ذلك، وأن عدم استواء الصفوف سبب لمخالفة قلوبهم. وكان أيضاً يحثهم على إكمال الصف الأول فالأول، ومعنى ذلك أن لا يباشر صف وأن لا يصطف الإنسان في صف إلا إذا اكتمل الصف الذي قبله. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، أي اجعلوها قائمة مستقيمة. وقد بيّن ذلك بأن تكون المحاذاة بالمناكب والأكعب، ثم أرشدهم أيضاً إلى أن يلينوا بأيدي إخوانهم، فقال: لينوا بأيدي إخوانكم، أي كونوا هينين لينين منقادين. فإذا أمرك أخوك بأن تتقدم أو تتأخر أو أن تتقارب معه فكن ليناً، لا تمتنع من ذلك. هذا معنى قول لينوا بأيدي إخوانكم، أي كونوا هينين لينين منقادين. فإذا أمرك أخوك أن تتقدم أو أن تتأخر أو أن تدنو منه فكن ليناً منقاداً. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفاً وصله الله. من وصل صفاً بأن أكمل الصف الذي فيه الخلل، أو دنا من الذي بجانبه بحيث يكون الصف متراصاً، فإن الله تعالى يصله برحمته. ومن قطع صفاً قطعه الله. من قطع صفاً أي وضع شيئاً يحول بين الصف، بين المصلين، بين الذي عن اليمين والذي عن الشمال، أو لم ينقد للإمام أو لإخوانه إذا طلب منه التراص، فهذا يقول: ومن قطع صفاً قطعه الله. فدل هذا الحديث والذي قبله على فوائد، منها أولاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصفوف، فقد كان يقيمها بقوله تارة وبفعله تارة وبالأمرين معا. ومنها أيضا أن المشروع للمصلي أن يكون لينا بأيدي إخوانه، وذلك بأن ينقاد لهم أو أن ينقاد لأخيه إذا طلب منه التراص والتقارب. ومنها أيضا الحث على إكمال الصفوف وإتمامها، وأن الإنسان إذا وجد في الصف الذي أمامه فرجة فإنه يكمل ويسد هذه الفرجة فيكون قد وصل الصف، أو إذا حصل بينه وبين من بجانبه فرجة فإنه في هذه الحال أيضاً يدنو منه ويقرب منه، وحينئذ يصله الله تعالى برحمته. ومنها أيضاً التحذير من قطع الصف. وقطع الصف إما بأن يضع شيئاً يمنع المصلين من الصلاة في هذا المكان، كأن يضع مثلاً كتاباً أو أن يضع كرسياً بحيث يحول بين من عن يمينه ومن عن شماله، أو ألا يدنو من الذي بجانبه. قال أهل العلم: وقطع الصف يكون إذا كان بينه وبين من عن يمينه أو عن شماله 3 أذرع، وهي نحو 100 وثلاثين سنتيمتر تقريبا. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على إكمال الصف الأول فالأول. وهنا مسألة وهي تتعلق بالمصلي على الكرسي، كيف تكون المحاذاة؟ المصلي على الكرسي تكون محاذاته بظهره، أي أن يحاذي بمنكبه من بجانبه، فيكون ظهره بحذاء وبوزاء من يكون عن يمينه وعن شماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب، فيحاذي من بجانبه بمنكبه. وهنا أيضاً أنبه على الصلاة على الكراسي، وهي أن بعض الناس في الآونة الأخيرة تساهلوا وتهاونوا في الصلاة على الكراسي أو على الكرسي من غير عذر شرعي. ومعلوم أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن صلى على الكرسي أو صلى قاعدا من غير عذر شرعي في صلاة الفريضة فإن صلاته لا تصح. أما إذا كان معذورا بصلاته على الكرسي فلا حرج عليه، وضابط العذر هو ذهاب الخشوع، بحيث أنه لو صلى قائماً لم يخشع في صلاته، إما بسبب الألم أو بسبب دوران في رأسه أو نحو ذلك، فحينئذ لا حرج عليه أن يصلي على الكرسي. والمصلي على الكرسي لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عاجزاً عن القيام والركوع والسجود، فحينئذ يصلي قاعداً إما على الأرض وإما على الكرسي، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأجل أن يتميز. والحال الثانية أن يكون قادراً على القيام عاجزاً عن الركوع والسجود، فحينئذ يجب عليه أن يقوم في صلاة الفريضة، فإذا أراد أن يركع أو يسجد جلس على الأرض أو على الكرسي وأومأ بالركوع والسجود. والحال الثالثة أن يكون عاجزاً عن القيام قادراً على الركوع والسجود، ففي هذه الحال في حال القيام يجلس، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وجب عليه أن يقوم ويركع حقيقة لا إيماءً، ويسجد حقيقة لا إيماءً، ويحاذي أي أعني المصلي الذي يصلي على الأرض أو على الكرسي يحاذي من بجانبه إما بظهره وإما بمنكبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب والأكعب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.